أحسن الله إليكم، تقول هل يجوز إذا صليت التراويح في المنزل أن أصليها مع إمام الحرم من التلفاز أو مع المسجد الذي بجانب منزلنا؟ أما المسجد الذي بجانب المنزل ولا يحول بينك وبينه أحد سوى الجدار، يجوز أن تصلي الصلاة معتمة به. وأما الصلاة خلف المجدار خلف القرم فلا يجوز. أحسن الله إليكم، تذكر بأنها محافظة على السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر لانشغالها أو لضيق الوقت في العمل، فهل يكتب لها أجر السنن الرواتب؟ يكتب لها إن شاء الله أجر الذي صلته ومدة أداء الركعتين قبل الصلاة والركعتين بعدها ليس بالقدر الكبير، ما دامت صلت الفريضة فستسبقها بركعتين خفيفتين وتتبعها ركعتين ثم تقرأ الأذكار واقفة تشتغل، وهذا أحسن الله. يقول إذا كان عندنا جيران وهؤلاء الجيران عندهم بعض المنكرات في منزلهم، هل لي أن أمنع زوجتي من زيارتهم مخافة أن تقع في هذه المنكرات؟ إذا كانت هذه المنكرات مما تراها زوجتك يجلسون بجانبها عندها فينبغي أن تمنعها، من لا يحل الإنسان أن يذهب باختياره أو برغبته لمكان يعمل فيه للمنكر. وسريان العدوى من أثر مشاهدة منكر والجلوس عند فاعليه وهم يفعلونه من شأنه أن يؤثر في نفس مجالسهم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كناسخ الخير وحامل المسك. والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع التمر الكثير دون وزن أو كيل، بمعنى أن يشتري تمر من أي نوع مثل الخضر مثلا في غرفة ويكون مكدس في الغرفة فيشتريه بالنظر بمبلغ كذا؟ نعم، إذا اشتراه وحاجة جاز له أن يبيعه وكيلا لا يبيعه بزافة. أحسن الله إليكم، عندنا أغنام عددناها للقنية والبيع لكن ليس هناك هدف ظاهر مثل التجارة، هي كثيرة تصل إلى 700 رأس، نبيع أحيانا منها ونأكل ونهدي، فهل تكون زكاتها زكاة تجارة أم زكاة سائمة؟ إن كانت هذه الأغنام مما ينفق عليه ولا تعيش وتحيا على الرعي وليست للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت التجارة وتعد عروض تجارة، وتزكى إذا كانت سائمة أي ترعى وعرفها من المرعى، فتزكى على أنها بهيمة الأنعام وزكاتها زكاة أنصبة بهيمة الأنعام. قد يكون عند المرء شاتان للتجارة فتزكيان، وقد يكون عنده 39 شاة في الرعي فلا تزكى حتى تتم 40 شاة. مثلا حكم إشبالي غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم، لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطالة البشت فهذا لذات يقبل، وعندما يتعمد لإطالة السراويل حتى يقع العقب في طرف السروال في طرف أحلامه فهذا أيضا من الإشبال المنقوص، وينبغي الإنسان أن يتجنب هذا بحيث لا ينزل السراويل على التعظيم. يقول: أرغب في القيام بعمرة لي ولوالدي المتوفى، وذلك على الرغم لأنني لم أؤدي العمرة من قبل لنفسي، فهل أنوي النية بنية واحدة وأؤدي مناسك العمرة مرة واحدة أم لي أولا ثم أتحلل وأؤدي العمرة لوالدي؟ أرجو الإفادة. العمرة لا تكون لأكثر من واحد، وإنما العمرة لواحد، فإذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تؤدي بعد ذلك عمرة عن أبيك فلا بد لك من الخروج الى الحل، وكان الافضل ان تنشئ عمره ابيك بسفر تاتيه. اسال عن حكم النوم على البطن وقد سمعت انه حرام، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذه رجعه الشيطان التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها. احسن الله اليكم، اذا كان هناك رجل محكوم عليه بالديه لانه قتل خطا، فهل يجوز لشخص عليه كفاره عشق رقبه أن يعتق هذا الشخص ويدفع عنه الدية ويسقط عنه؟ لا شك أن هذا السؤال غريب ولأول مرة سأسمع مثل هذا، ولكن المقصود بالعتق الرقبة إعتاق الشخص المملوك الذي جرى عليه الرق ولم يتحلل منه، إن الدين الإسلامي جاء بتسهيل وتيسير إعتاق الأرقاء من رجال ونساء، حتى إن الرجل إذا ملك جارية ثم اعتقها وتزوجها كان له بذلك عدل عظيم. أما ما سألت عنه أيها السائل فأنت إن شاء الله على نية طيبة، لكن ليست هذه هي ساق الرغبة التي تكون كفارة في بعض الأمور في قتل النفس المعصومة خطأ أو في الجماع في نهاية رمضان أو في الظهار ومثال ذلك، هذا لهم فصله. يقول ما حكم صوم الدهر علما أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما صاما الدهر؟ أولا لم يثبت ذلك عن عمر ولا عن عثمان رضي الله عنهما، وما كان لهما أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أجل من ذلك. والذي نازع ليصوم الدهر هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع انتفل لما قال أبو أخبر أنك تريد أن تصوم الدهر، قال بلى، قال لا تصوم ونهى، وإنما صمت في أيام مثل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وعصر يومين، قال أطيق أفضل، إذا قال له صم يوما وعصر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذاك صيام داود، وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة التهجد صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسة، فهذه الميزة العظيمة لداود عليه السلام، صار صيامه أفضل الصيام، وصار الصلاة والتعبد أفضل الصلاة. من أراد أن يصوم الدهر كله فلا يزيد عن أن يصوم يوما ويفطر يوما. أحسن الله إليكم. يقول سمعت بعضهم يقول طه وياسين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هو بالنسبة ياسين جائز أنه ياسين من أسماء الأنبياء السابقين، وجائز أن ياسين هذه الحروف منها القرآن نزل بهذه الحروف العربية الفصيحة. ولابن القيم السلام الجيد في معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. آخر السؤال، المستمع حول تخصيص قول عليه السلام لعلي رضي الله عنه عن سائر الصحابة، هل لهذا أصل؟ أما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الصحابة لا أعرفها، والنبي ما كان يقول لأحد رضي الله عنك فلان رضي الله عنك فلان، لكن بعد لماذا يقصد هذا السائل؟ يقول عليه السلام لعلي. أما قول الذي قال لعلي عليه السلام فلا أصل لذلك لتخصيص عليه، وأما تخصيص الناس تخصصون علي بكلمة عليه السلام فأيضا هذه من الألقاب البدعية، ليس بأفضل من الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم هؤلاء الثلاثة على علي، ولم يعرف هو من ذلك. وقد قال لما مات عبد الله عمر يقول ابن عباس وكان وقت عصرية ما شعرت إلا بمن أمسك بموتدي فلم يرعني إلا ذاك وإلى به علي، وجزع علي ثم أثنى على عمر فقال ثم قال ما تركت أحدا أحب أن ألقى الله بعمله مثلك، وإن الأرض يجمع الله بينك، وكثيرا ما أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وعمر، فعلت أنا وبكر وعمر، وأرجو أن يجمع الله بينكم إلى آخره. فأولي رضي الله عنه لا يرى نفسه أفضل من هؤلاء، بل في منبر الكوفة فما يكتب الناس ويقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر، ولو شئت لقلت الثالث. يقول ابنه محمد ابن علي المسند بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة، يقول لما سألت من أفضل الناس من خير هذه الأمة بعد نبيها قال أبو بكر، أما تعرف أبو بكر؟ قلت لا، قال أبو بكر، قلت ثم معين، قال أما تعرف؟ قلت لا، قال عمر، ثم يقول محمد فحسيت أن يقول عثمان فقال ثم أنت يا أمير المؤمنين، قال لا، أبوك رجل من المسلمين. هذا كلام علي، فكيف نترك كلام علي ونروح نأتي بكلام لا أصل له؟ ومع الأسف أن أهل السنة جار متأثرين غيرهم، فكانوا إذا نقلوا عنه قال عليه السلام أو قالوا كرم الله وجهه، وهم لا يقولون يا ابن الصحابة الذين أسلموا ولن يعبدوا الأصنام ما يقول لهم كرم الله وجههم. هذه لا شك أن علي أهل لأن قال كرم الله وجهه، لكن ليس بأكرم ممن هم أكرم منه، الصديق والفاروق وذي النورين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.